بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أحب أن ألفت النظر إلى عدة أمور أعتقد أننا أشرنا إليها أكثر من مرة. أولا، ألفت نظر النساء اللائي يحضرن هذه الدروس إلى أن عليهم أن يسلكوا طريقا ينالون به أجرا، لا أن يسلكوا طريقة يعودون بها إلى بيوتهم بوزر. هذه المساجد يجب على المسلمين أن يهتموا اهتماما بالغا بالمحافظة على نظافتها، وكم وكم أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أن تأتي المرأة إلى المسجد لحضور درس لذكر هذا شيء جيد، لكن أن تحمل معها طفلها الصغير الذي يعرض المسجد للأقدار المختلفة، هذا شيء غير جائز. هي تسعى إلى نال إلى أداء أمر مستحب، ولكن في سبيل هذا الأمر المستحب ترتكب معصية، فالرصيد خاسر. وهذا يدل على أنها ليست مخلصة لله في عملها، لأنها لو أخلصت لله لغارت على حرمات الله عز وجل. لا يجوز لامرأة تحضر درسا من هذا القبيل في مسجد بيت من بيوت الله وتصطحب معها طفلها الصغير الذي يعرض المسجد للأقدار والأوساخ، تعالج طفلها لتنظيفه في داخل المسجد، هذا شيء لا يجوز إطلاقا. وأحب أن أنبه إلى أنني ذكرت هذا الكلام مرارا وتكرارا، ولن أحب أن ننتقل من النصيحة الطوعية إلى وسيلة قسرية، لكن إذا وجدنا أنفسنا عاجزين عن أن نفيد بالوسائل الطوعية بالتذكرة فلا بد من الطريقة القسرية عندئذ. هذا شيء. الشيء الثاني، أنني كنت أيضا قد ذكرت أن الإخوة الذين يحرصون على أن يصوموا أيام الاثنين والخميس بوسعهم أن يجدوا في هذا المسجد أكثر من مكان فيه ما يستطيعون أن يفطروا عليه من التمر ونحوه، وأيضا في هذا المكان بساط مهيئ موسع لكي يتجنبوا بذلك تلويث المسجد وتعريضه أيضا لما لا ينبغي. فأنا ألفت نظر الإخوة الذين يهتمون بالصيام الاثنين والخميس إلى أن عليهم أن يبحثوا عن هذه الأماكن المهيئة لهم، وبالتالي يوفرون لأنفسهم أجر الصوم دون أن يعرضوا المسجد لشيء مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. الأمر الثالث أيضا من الأمور التي كنت قد نبهت إليها، عندما ننتهي من الدرس وننتهي من صلاة العشاء وخرجنا من المسجد ينبغي أن يتجه كل منا إلى بيته إلى سبيله، ولكن الأمر الذي يحدث على الرغم من تكرار التذكرة وتكرار التذكرة نقيض ذلك، نخرج فنجد أن جمهرة كبرى من الناس قد وقفت في وجه هذا المسجد وسدت الطرق على السابلة دون حاجة إلى هذا. الأخ الذي يخرج من المسجد في انتظار صديقا له أو قريب بوسعه أن ينتظره داخل المسجد، أما عندما يخرج من المسجد فإنبغي أن لا يتوقف إطلاقا، نحن نعاني من أزمة بسبب هؤلاء الباعة ولا نستطيع أن نقول له شيئا لأنهم جماعة مرتزقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم. لكن ما ينبغي أن نزيد البلاء بلاء كما يقول المثل العربي، نزيد بخسا على إقبالا. من داعي إلى أن نتجمهر؟ لا داعي إلى ذلك. عندما نخرج من المسجد رأسا كل منا ينبغي أن يتجه إلى منزله إلى عمله إلى شأنه. هذه هي الأمور الثلاثة التي أرجو أن لا نحتاج إلى أن نعود فنذكر بها مرة أخرى. أعتقد أننا قد أنهينا أيها الإخوة شرح الحكمة السابقة التي يقول فيها ابن عطاء الله عز وجل: لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. شأن هذا الكلام في الدرس الماضي. يقول بعد ذلك ابن عطاء الله في حكمة أخرى: ما حجبك عن الله وجود موجود معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. ما حجبك عن الله وجود موجود معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. ينبغي أن نعلم أولا حقيقة علمية ما ينبغي أن يرتاب فيها عاقل أيا كان، ملتزما غير ملتزم. ألخص لكم هذه الحقيقة فأقول: مما لا ريب فيه علميا أنه لا يوجد مع الله شيء. هذه حقيقة كثير منا ربما عندما يسمعها لا يكاد يصدقها، بل يستعظم ربما مثل هذا الكلام، لكن هكذا يقرر العلم: لا يوجد مع الله شيء. فإن استعظمتم هذه الكلمة ولم تستطيعوا أن تستوعبوا مضمونها فقفوا عند كلمة مع. لا يوجد مع الله شيء. ما معنى كلمة مع؟ أي لا يتمتع شيء من دون الله عز وجل بوجود كوجود الله، بوجود مستقل بذاته كما أن وجود الله عز وجل مستقل بذاته. لا يقرر العقل ولا يقبل المنطق أن يكون هنالك أكثر من وجود ذاتي مستقل بنفسه. عندما نقول لا يوجد مع الله شيء أي لا يوجد معه موجود يكون ندا له، يكون نظيرا له، يكون متمتعا بذاتيته كما أن الله عز وجل متمتع بذاتيته. هل يقدر واحد منكم أن يكون مع وجود الله عز وجل وجود آخر مثل وجوده مستقله؟ أعتقد لو أنكم تأملتم لعلمتم الجواب بداهة. فهذا ما ينبغي أن نتبينه: لا يوجد مع الله عز وجل شيء. كلمة مع تعني أنه لن تجد شيئا له وجود يناكب وجود الله عز وجل، مثل وجودي الذي يناكب وجودك، مثل وجودي الذي يعتبر ندا لوجودك. لو كان في الكون موجودا له استقلاليته الذاتية دون حاجة إلى إيجاد موجد له كالله عز وجل، إذا لكانت الدنيا مليئة بآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا مستحيل. لو كان وجودي مع وجود الله يعني لو صح أن أقول أنا وجودي تماما متحقق مع وجود الله، فنحن كفرسي رهان كما يقول العرب. لو قلت هذا وكان كلامي صحيحا فمعنى ذلك أنني لا أحتاج إلى أن يجدني بالله سبحانه وتعالى، أنا موجود بالله عز وجل. هناك أشياء كثيرة تتمتع بالوجود لكنها موجودة بالله وليست موجودة مع الله. أعتقد الكلام أصبح واضح. نزيد المسألة وضوحا. انظر بعينيك إلى هذه المخلوقات، إلى السماوات العلى وإلى الأرض وما فيها وإلى ما بين السماوات والأرض، موجودات كثيرة، المكونات كلها يعني موجودات، لكن من الذي أوجدها؟ الله عز وجل. إذا هي بالله وجدت، هذا شيء. شيء ثاني، استمرارية وجودها، هل بطاقة منها ذاتها أم اعتمادا على استمرارية إرادة الإلهية في أن تبقى هذه الأشياء موجودة؟ استمرارية وجود هذه الأشياء أيضا بالله، فوجودها ابتداء بالله، استمرارية وجودها دواما أيضا بالله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم السماء والأرض بأمره. لاحظوا كلمة تقوم فعل مضارع، الذين يدرسون العربية ويهتمون بها يقولون إن فعل المضارع يدل على الاستمرار والدوام، ومن آياته أن تقوم أي باستمرار السماء والأرض بأمره، أي من آياته أن دوام السماء والأرض واستمرار كل شيء على حاله، إنما هو بماذا؟ بإدامة الله عز وجل له. نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أيضا فعل مضارع، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الله عز وجل لم يوجد الأفلاك والسماوات والأرض والخلائق بعد أبي بدء، ثم تركها تبقى معتمدة على ذاتها وعلى الدفع الوجودي الأول، لا، بل إن الله أوجدها ثم إن الله عز وجل لحظة فلحظة فلحظة يمسك هذه الموجودات أن لا تفنى، أن تبقى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إزالة إن أمسكهما أحد من بعده، لا يمكن لأحد أن يبقيها. وهذا معنى قول الله عز وجل وهو يتحدث عن ذاته العلية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ أي القائم بأمر المخلوقات كلها، يبقيها يديمها لكي تستمر في وجودها ولكي تستمر في الوظيفة التي أقامها الله عز وجل عليها. كل شيء إذا تخلى الله عز وجل عنه فهو إذن عدم. ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطرق بهذا الكلام فقال أصدق ما قاله ألا كل شيء ما خلى الله باطل، أي يكفي لكي يؤول هذا الشيء إلى عدم أن يتخلى الله عنه. فإذا تخلى الله عز وجل عنه فلا يبقى شيء على حاله قط. ما النتيجة التي انتهينا إليها من هذا الكلام؟ هي ما يقرره ابن عطاء الله، لا يوجد شيء مع الله، أي له وجود مادي كوجود الله ولكن كل شيء موجود بالله، أي بإيجاد الله عز وجل له وبإدامة الله سبحانه وتعالى لهذا الموجود أن يبقيه. طيب إذا فهمنا هذا الموضوع، هذا كلام علمي ينبغي أن يعرفه السالك إلى الله والشارد عن طريق الله، كلام علمي هذا. طيب ما الذي يترتب على هذا الكلام العلمي؟ يترتب عليه الشيء التالي: هل هنالك في الكون ما يحجبك يا ابن آدم عن الله؟ هل يوجد في الكون ما يحجبك عن معرفته والإيمان بوجوده؟ الكلام الذي قلته الآن يجيب عن هذا السؤال: أبدا لا يوجد في الكون ما يحجبك عن الله. لماذا؟ لأننا عرفنا أنه لا يوجد في الكون شيء مع الله، أي له وجود استقلالي يناكب وينافس وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما كل شيء تراه عيناك من الموجودات فهو بالله وجد، وبالله سبحانه وتعالى يستمر وجوده. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذن فالموجودات كلها من آثار وجود الله، أليس كذلك؟ كل الموجودات من آثار وجود الله سبحانه وتعالى، كل ما تراه عيناك من الموجودات دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. فلا عجبا كيف يكون الأثر حجابا يصدك عن رؤية المؤثر؟ كيف يكون الدليل على الشيء حجابا يصدك عن رؤية ذلك الشيء؟ هو دليل، دليل على الشيء لا يمكن أن يكون حجابا يصدك عن رؤية ذلك الشيء، وإلا لما سبق أنه دليل. أنا أقول عنه دليل، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. كيف يمكن لإنسان أن يقول إن أنوار النور الساطعة هذه تحجبني عن معرفة المولد؟ في واحد يقول هذا الكلام. هذه النورات الساطعة أثر من آثار المولد، فهي دليل عليه وليس حجابا يعجبك عنه. هل من عاقل أن يقول إن الثمرة التي تراها في أعلى الشجرة تحجبك عن معرفة الشجرة؟ معقول؟ الثمرة نتيجة للشجرة، يقول ثمرة للشجرة، أثر من آثار الشجرة، فإذا رأيت الثمرة فإن رؤيتك لها تدلك على معرفة وجود الشجرة حتى وإن لم تره. ما في عاقل يقول إن الثمرة التي أراها في أعلى الشجرة تحجبني عن معرفة الشجرة، ما في عاقل يقول إن الدليل على الشيء يحجبني عن رؤية ذلك الشيء، المجنون يمكن أن يقول هذا الكلام. إذن صح ما يقوله ابن عطاء الله: ما حجبك عن الله وجود موجود معه، لأن ما في شيء اسمه موجود مع الله سبحانه وتعالى. نعم، كل شيء إذا تخلى الله عز وجل عنه عدم. إذن فما في عاقل يقول والله هذه المكونات حجبتني عن الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك كثيرون هم الذين يقولون هذا الكلام، كثيرون هم عقلاء ومفكرون وربما عباقرة ومؤلفون وأذكياء، إذا دخلوا في بحار هذه الدنيا المتلاطمة وعاكسوها أسواقها وأموالها وتجارتها وصناعتها، ورأوا فيها هذه البوارق التي تلتمع أمامهم، رأوا هذه المكونات المختلفة، فعلا تعجبهم عن الله. طيب كيف هذا؟ والآن نحن قررنا أن المكونات دليل على الله، فكيف يمكن أن تعجبني عن الله عز وجل؟ السبب هو التالي: قال الله عز وجل أن لا ترى عيناك في هذه الدنيا ذاته العلية، هو الباطل، من هذا الجانب هو الباطل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ماذا قال لسيدنا موسى؟ لن تراني. عندما قال له ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. طيب إذن فقد قضى الله عز وجل أن يخلقنا في هذه الدنيا خلقا لا تستطيع هاتان العينان أن تريا رب العالمين سبحانه وتعالى. خلق أعيننا بقدرة محدودة ضعيفة جدا لا تتمكن من رؤية الخالق الذي خلق هاتين العينين. طيب ومن ثم فنحن ننظر فنجد المكونات ونبحث عن المكون بأبصارنا فلا نرى. هذا الشيء الذي قضى الله عز وجل به أن يحجب ذاته العلية عنا وأن يرينا هذه المكونات، يخيل إلى الإنسان أن هذه الدنيا قد حجبته عن الله، تخيل إلى الإنسان أنه محجوب عن الله عز وجل بالمتاع، بالأسواق، بالأرزاق، بالطبيعة، بالبحار، بالحيوانات، بهذه الأفلاك. نعم، لأنه يجعل مقياس الوجود العينتين فقط، يخيل إليه أن كل ما هو موجود هذا الذي تراه عيناه، وإن كان هنالك شيء آخر موجود لا تراه العينان فهو من ملحقات هذه المكونات، مثل الأثير، مثل الروح الموجودة في داخل الجسد، مثل أشياء موجودة ولا تراها أبصارنا، هكذا يخيل إليه. لماذا؟ لأنه يحكم عينيه فقط بإدراك الأشياء. ومن هنا يقع في نقطة الضعف هذه، يخيل إليها أنه لا يرى الله عز وجل، وأن المكونات أصبحت حجابا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن هذا وهم. لذلك قال معطاء الله: ولكنك محجوب بما تتوهم أنه موجود معه. نعم، فأنا عندما أمشي في الأسواق وأرى الدنيا وأرى المتع والشهوات والأهواء أنسى المؤثر الذي هذا أثر من آثاره، أنسى الخالق الذي أبدعه، أنسى الإله الذي يمسك هذه الموجودات لكي تبقى وتستمر في وجودها، أنسى ذلك. ما الذي ينسيني ذلك؟ الصورة التي تراها عيناي، هذه الصورة التي تراها عيناي والتي أحكم عيني فيهما بعيدا عن التفكير والعقل، هذا الواقع هو الذي يحجبني عن الله عز وجل. طيب ما المطلوب منا في هذه الحالة؟ المطلوب منا أيها الإخوة أن نتحرر من سجن أعيننا، وأن ننطلق إلى ساحة التفكير والعقل، فلا نكون مستعبدين لهذه الدائرة الصغيرة التي تراها الأبصار فقط، أو بعبارة أدق نربط البصر بالبصيرة، البصيرة العقل، نربط البصر الذي هو العين بالبصيرة التي هي العقل، وعندئذ يتعاونان البصر والبصيرة يتعاونان لكي يقف بك على ذات الله سبحانه وتعالى، وعندئذ ترى الله عز وجل لا بعين بصرك الآن وإنما بعين بصيرتك. طيب كيف أتحرر؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ يعني ابن عطاء الله وضعني أمام مشكلة وكأنه لم يرسم الجواب، قال: ما حجبك عن الله وجود موجود معه؟ وإنما ولكن حجبك عنه تراهم موجود مع. طيب هذه المشكلة، كيف أتحرر من هذا الوهم؟ تتحرر من هذا الوهم بأن تربط دائما المخلوق بالخالق. عندما تنظر إلى هذه المكونات، اذكر من كونها. عندما تنظر إلى هذه المخلوقات، انظر من تأمل في من أبدعها. عندما تتأمل في جميل صنع الله عز وجل، انظر هذا الجميل الصانع. سهل هذا ولا صعب؟ لا هذا مو صعب، سهل جدا. والعجب أيها الإخوة، من سواح أجانب أو غير أجانب، يذهب بعض منهم إلى الآثار، إلى أطلال أبنية، أطلال مدن، إلى أثار الفراعنة، الأهرامات، أبو الهول، غيرها إلى آخره. يذهبون إلى آثار تدور، إلى هذه الأماكن، يتأملون وينظرون في هذه الآثار. تأمل في حالهم. الواحد منهم نعم تتيه عيناه في هذه الصور، لكن لو أنك سألته ما الذي يشغله وما الذي انصرف إليه عقله، لرأيت أن عقله منصرف وعائد إلى قرون سابقة مرت، يعيش مع الفراعنة. كيف كانت حضارتهم؟ كيف كانت قوتهم؟ كيف كانت معارفهم وعلومهم؟ كيف أنشأوا هذه الأهرامات؟ إذا كانوا أقوياء، إذا كانوا يستعبدون الطبقة الدهماء، كيف كانوا أعينهم ترى هذه الأطوال وهذه الآثار، وأفكارهم ترى من؟ الفراعنة. كذلك الذين يقفون أمام آثار رومانية، الذين يقفون أمام آثار لأمم قد خلت من قبل، العين ترى الصور، وأما البصيرة والفكر فترى الذين تركوا من ورائهم هذه الآثار. العجب كما يقول الإمام الغزالي، كيف يستطيع العقل أن يربط الأثر بمؤثر في دنيا المخلوقات؟ ولا هذا، لا تستطيع أن تربط الأثر المؤثر فيما بين المخلوق والخالق. هذا شيء عجيب، هذا السكر، نوع من أنواع السكر. فأنت بنفسك إذا أيقظت عقلك لوجود الله، ثم عالجت نفسك بدواء دائم من ذكر الله سبحانه وتعالى، ستتبين للحظة الأولى أن كل هذه الموجودات موجودة بالله، وأن استمرار وجودها أيضا بالله سبحانه وتعالى. وعندئذ كلما نظرت إلى لوحة من ألواح هذه الوجود، ستجد نفسك أمام صفات الله، ستجد نفسك أمام براهين لا برهان على وجود الصانع سبحانه وتعالى. نعم، وتذوب عندئذ المكونات من أمام عينيك. يا أخوانا والله في أمثلة تافهة، أقول تافهة بحسب الظاهر، ما أعني بكلمة، يعني أنك هذه الأمثلة وحدها لو وقفت عندها لثبت في ظلام رؤية الله سبحانه وتعالى ببصيرتك. وكل يوم نحن نمر بها ولا نلتفت إليها ولا نكترث فيها بشكل من الأشكال من كثرتها. لماذا؟ لأننا حبسنا أنفسنا في أعيننا، وقطعنا الصلة ما بين أعيننا وبصائرنا. أنا اليوم كنت أقول هذا الكلام وأقعد فأقول، وإن كان مثالا قد يراه بعض منكم تافيا، هذا الصبار أيها الإخوة الذي تأكلونه في هذه الفترة، يا عجبا لمن يقبل عليه ويأكله وهو غافل عن حقيقته. لاحظ، فقط ما بده شيء، غير نفسك عن عينك وحط العقل محل العين. انظر إلى هذه الأوراق الكبيرة التي يشمئز منها الرأي، والتي يبتعد عنها لأنها جميعا إذا دنا منها انتابته أشواك من فوق فرقه إلى قدره. ثم انظر الى هذه الكتل التي تتكون في اطرافها، ثم انظر الى داخل ما في هذه الكتل. سبحان الله، كل حبة عبارة عن مجموعة من النواة والبذور لا تقل عن 100 نواة، ربما 100 نواة، ربما عجنت عجنا بيد الصانع بمادة لا تعلم ما هي، تذوقها فتجد فيها مذاقا عذبا لا تستطيع ان تصفه. والعجيب انه يلذ لك اكل هذه البذور التي لا تقل ربما عن 100 مثل، عن 100 نواة، وانت الذي اذا اكلت تفاحة وشعرت ببذرة نعم في فمك تحار كيف تتخلص من هذه البذرة او هذه النواة، اليس كذلك؟ يا هذا، الم تفكر في هذا الاله الذي دل لك، استخرج من ارضه هذه التي يشمئز الانسان من رائحتها، ومن هذه الاوراق التي يشمئز الانسان من منظرها، هذا الطعام الغريب العجيب. نعم، طيب، اليس هذا دليلا على الله؟ هذا الطعام حجبك عن الله ام دلك على الله؟ اما انا فوالله ارى انه يدلني على الله، والله لكأنني اذوب واتيه عن هذه الصورة بالمصور. هل انا اقف امام هذا النموذج فقط؟ هذا مثال كما قلت لكم ربما يراه البعض منكم تافها، لكن انظر الى كل المكونات، وفي كل شيء له آية يدل على انه واحد. قلت في درس امام الملك الحسن رحمه الله عز وجل، انا اتحدث عن اسباب محبة العبد للرب، ضربت مثالا من شيء اخر، الرماني، انظر الى دخائلها، انظر الى هذا اللون القاري العجيب من اين جاء، انظر الى هذه الحبيبات المتراصة بعضها ببعض بشكل عجيب جدا، انظر الى المغارس، مغرس كل حبة حبة من هذه الحبات، مغرس، حاول ان تقتلع حبة من مغرسها ثم تعيدها، هل تستطيع؟ استعين بكل وسائل الدنيا، لا تستطيع. انظر الى الكتل كيف فرق بعضها عن بعض بحاجز رقيق جدا جدا جدا، تأمل عندما تنظر الى هذه الظاهرة، هل تجد نفسك من هذه الرمانة امام شيء موجود مع الله؟ اي احمق يقول هذا الكلام، انت من هذا الشيء امام موجود بالله، امام اثر من اثار الله، اليس كذلك؟ سر مع المكونات كلها، ما من شيء تراه عيناك الا وتجد فيه بصمات الالوهية، دلائل الربوبية، الا وتجد نفسك بالاظلم كلها امام قول الله يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الاكل. فكر، كثرة الاعتياد ايها الاخوة يجعل الانسان اسير تلك العادة، كثرة الاعتياد يجعل الانسان اسير تلك العادة، لكن العقل ينبغي ان يحرره. نحن اعتدنا الى شربنا الماء البارد، امر شيء طبيعي، ماء بارد امامي شربته ارتويت انتهى الاشكال، اعتدنا ان نجد الاطعمة المتنوعة الاف الاف الاف الاصناف من الاطعمة، لا مئات الاف الاصناف من الاطعمة الغريبة والعجيبة، نعم، من النباتات المتنوعة، الفنا لم نعد نفكر فيها، لكن هذا حمق، هذا حمق. اصبحنا يخيل الينا ان هذه الدنيا تحجبنا عن الله، هذا شعري شان من يقول ان البرهان حجبني عن المبرهن عليه، ما في عقل يقول هذا الكلام، نعم، ان الثمرة حجبتني عن الشجرة، ان الاثر حجبني عن المؤثر، العقل لا يقول هذا الكلام، إذا عالجنا أنفسنا بالإكثار من مراقبة الله وربطنا المخلوقات بالخالق عن طريق العقل ودمنا على هذه الحالة عندئذ نعلم أن كل شيء موجود بالله. تجد عظم الصنعة وفي ظلام عظم الصنعة يذوب المصنوع، فتجد نفسك أمام من؟ أمام الصانع سبحانه وتعالى. والواقع هذا كلام علمي وكلام حقيقي جدا. نحن لا نقول ما في موجودات، ما في شيء اسمه وحدة وجود، نراها نحن موجودين، لكنها كلها موجودة بالله عز وجل، ومن ثم فهي أثر من آثار صنع الله عز وجل. لسيدي أبي مدين أبيات رائعة جدا هي تدخل في كبد هذه العقيدة التي ينبغي أن نعلمها. يقول الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتالا بلوغ مرامي أو بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته، الكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. واحد يقول كيف عدم؟ هي مشاهد المكونات. يقول واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه، لولاه في محو وفي اضمحلال. إذا شو قلتها؟ لولا أنت وكل المكونات في محو وفي اضمحلال، من لا وجود له من ذاته فوجوده لولاه عين محال. من لا وجود له من ذاته فوجوده لولا الله عز وجل إذن عين محال. معنى هذا الكلام أنه هنالك أشياء موجودة لكنها بالله إن وجدت. والعارفون بربهم لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي. نعم، وراه سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. هل هذا الكلام فيه ما يخالف العقل والمنطق؟ أبدا. أنا ذكرت مرة مثال أعود فأقوله. أنا عندما أحمل طفلي الرضيع الذي لم يقوى بعد على أن يقف وقوفا ذاتيا على قدميه، وقوفا ذاتيا، وامسكه بعضديه وهكذا، وإذا به واقف، الناظرون ينظرون إلى هذا الطفل فيصفونه بأنه واقف على قدميه، أليس كذلك؟ العين هكذا تقول. لكن في عاقل يقرر هذا الكلام؟ أبدا، لأنه يرى هذا الطفل مستحيل أن يقف هكذا بذاته، فهو يعلم ولله المثل الأعلى أنه واقف بإيقافه إياه لحظة في لحظة، لو ترك رأسا يتهاوى ويقع. مثال بسيط هذا ما بين المخلوق والمخلوق. أنا تحت سلطان الله هكذا لحظة فلحظة يستمر وجودي، وعندما يتخلى الله عز وجل عني أتهالك وأصبح لا شيء. ولو شئتم لا فتحت ملف البيان العلمي لهذه الحقيقة. المادة أيها الإخوة عبارة عن طاقة، عبارة عن أشياء تجمعت تجمعت تجمعت فرأت العين كثيفة ثمنها مادة. لكن بما تجمعت ذراتها؟ بما تضامت جزيئاتها؟ ما السر الذي ضم جزيئات بعضها إلى بعض؟ أجيبوني. الله هو الذي ضم. لو أن الله تخلى عنها لتحولت هذه الجزيئات إلى هباء. ما أشوف. عندما قال سيدنا سليمان لمن حوله أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريق قلت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. دكتور ثلاث أربع ساعات قبل أربع ساعات جملة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سلوا العلماء الذين يتباهون بألفاظ العلم كيف كان ذلك؟ مثل المسجد إخضاع الله عز وجل هذا الأمر لمن شاء من ملائكته يتم كيف؟ ها؟ عرش بلقيس في الصورة عبارة عن مادة ذات ثقل ذات تضام جزيئات إلى آخره. عندما يشاء الله عز وجل في اللحظة ذاتها أن تتفكك هذه الأجزاء وتضمحل إلى ما تؤول يؤول هذا العرش إلى لا شيء. جزيئات تفتتت وضاعت ضاعت نعم يعود في اللحظة ذاتها يجمعها الله عز وجل كما كانت هذه الجزيئات في المكان الذي يشاء. الثقل وهم. أنا عندما أقول هذا الشيء وزنه كذا هذا وهم. نعم. فالله سبحانه وتعالى هو سر هذه المكونات كلها. إذن ما الأمر العجيب في هذا؟ أعود فأقول الإنسان عندما يدرك حقيقة أن كل شيء موجود بإيجاد الله ومستمر بإبقاء الله سبحانه وتعالى فهو كل ما نظر يمينا وشمالا يرى الله يرى الله يرى الله وهكذا لا يرى شيء غير الباري عيناه تريان وهو يؤمن أن كل شيء موجود. ربنا عز وجل يقول وحملناه على ذات ألواح ودسر. ليش ما قال وحملته السفينة؟ الآن عندنا قوانين فيزياء أنه في قوانين تقتضي أنه السفينة هي اللي تحمل المعنى. من الذي أوجد هذه القوانين؟ الله سبحانه وتعالى لحظة في لحظة. لذلك الباري عز وجل لفت نظرنا إلى الحقيقة وقال وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال وآية لهم أن حملناهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فيا أيها الإخوة تعالوا نجعل من هذه المكونات التي أمامنا رسلا وهي كذلك وافدة إلينا من الله لتدلنا عليه. إذا شربت الماء انظر من خلال الماء إلى صنع الله. إذا بدأت تأكل انظر من خلال الطعام الذي تأكله إلى صنع الله. إذا نظرت إلى نفسك في المرأة انظر من خلال رؤيتك إلى ذاتك إلى صنع الله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يسجد ماذا يقول؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. هذا كلام سيدنا رسول الله. هذا هو وحدة الشهود. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. كن على هذا المنوال لن تحجب عن الله. لا بل شوف عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان ونحن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل في هذا الكلام ريب؟ إذا افترضت أن هنالك شيئا يحجبني عن الله فمعنى ذلك أن هذا الذي يحجبني عن الله أقرب إلي من الله. وين؟ أنا لما بيكون في شيء عم يحجبني عنكم بيكون اللي عم يحجبني أقرب إلي وأنتم تكونوا بعيدين. وهيك فإذا قلنا أن هنالك شيئا يحجب العبد عن ربه سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أن هذا الحجاب شو مكان أقرب إلي من الله وأن الله بعيد عني. في حين أننا نقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اليوم الوقت نعم سبقنا فلم يتسنى لنا أن نختم الدرس بدعاء. نرجو الدعاء والله عز وجل مطلع من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. اللهم إنك تعلم أن ذكرك شغلنا عن سؤالنا إياك فأعطنا يا رب العالمين أعطنا سؤالنا والحمد لله.